إذ أن الناس لو ترك المجال لهم مفتوحا أو تهاون الولاة في عقوبتهم فإنهم والعياذ بالله يفسدون في الأرض. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني بعد القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما رأينا ذنبا يجمع لصاحبه بين العقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة، إلا هذا والعياذ بالله، عقوبة شديدة، خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن هؤلاء يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله بمحاربة دينه ويحاربون رسوله بمحاربة شريعته، فكان هذا جزاء. والدين الإسلامي دين رحمة وحزم وصرامة في موضعه، وهذه الصرامة في الحدود هي رحمة في الواقع، لأنه يرتجع بها الناس وتستقيم أحوالهم. أرأيتم قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، يعني إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتلنا القاتل، فسمى الله ذلك حياته، مع أنه بدل ما يموت واحد كان يموت اثنين، لكن يحيى بالاثنين هذه أمما، يحيي الله بهذين الاثنين أمما عظيمة. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انتبه يا أولي الألباب، يعني انتبه يا العاقل، لا تقول إذا قتلنا اثنين زدنا الطين بلة، لا، هذا حياة، استعمل عقلك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. المهم أن هؤلاء الذين خرجوا إلى إبل الصدقة وشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربوا اللبن أن يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء من لبن الإبل ليس بواجب، لكنه أفضل، لأنه روى أحمد في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من ألبان الإبل، فأمر بالوضوء منها، لكنه على سبيل الاستحباب، والله أعلم. المرق لا ينقض الوضوء أيضا إلا إذا كان فيه لحم ولو صغارا فإنه ينقض الوضوء إذا أكل اللحم. سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. تغسيل الميت فرض كفاية، يجب على المسلمين إذا مات منهم ميت أن يغسلوه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يستفتونه، رجل محرم واقف بعرفة سقط من راحلته فمات رضي الله عنه، فجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنعون به، قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه،

البول أو الغائط يسمونه الحاجة. واعلم أن الله عز وجل له رحمة عليك عظيمة، فأنت فكر الإنسان هذا الغداء هذا الطعام الذي يأتي إليك، أولا من أنبته؟ هو الله عز وجل. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب على هذا بدهي واضح، هو أن الزارع هو الله عز وجل. لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الزرع بعد نباته واستوائه وتهيئ الناس وتهيئه للأكل جعله حطاما وفات عليه، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه، بل قال لجعلناه حطاما بعد أن تتعلق النفوس به ويتهيأ، يجعله الله تعالى حطاما لا ينتفع به. انظر إلى هذا الطعام الذي تأكل، من زرعه؟ من نماه؟ ما الذي يسره إلى أن وصل إليه؟ ما الذي أنضجه؟ إلى آخر ما لا يعد ولا يحصى. ثم انظر كيف تتلذذ بأكله وتطلبه إذا احتجت إليه، فتأكله وأنت متلذذ به في فمك، متغذ به في معدتك. ثم انظر إلى ما أودع الله تعالى في هذا الجسم من الآيات العظيمة التي نبه الله إليها بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البدن معامل عظيمة، كيمويات عظيمة جدا، الكبد، الأمعاء، الكلى، الطحال، كل شيء، كل شيء له عملية خاصة بإذن الله عز وجل. ثم انظر كيف يمتص هذا الجسم من الطعام ما كان غذاء له، ثم جعل الله لثفله الذي لا فائدة منه جعل له مخارج معينة يخرج منها بسهولة باختياره، إلا من أصيب بمرض انطلاق بول أو نجو، وإلا فهو باختياره، نعمة من الله عز وجل. ثم انظر كيف يخرج هذا الشيء، يخرج بيسر وسهولة، ولو شاء الله لحبسه، لو شاء الله لحبس البول فضاقت عليك الأرض بما رحبت وأدى ذلك إلى هلاك، ولو شاء الله لحبس الريح، ولو شاء الله لحبس الغائط، لكنها نعم عظيمة. ثم انظر إلى هذه الريح التي يجعلها الله في البطن، فإنها تنفخ الأمعاء حتى يسهل سلوك الطعام أو سلوك الثفل من الطعام مع هذه الأمعاء الدقيقة، فهذا الهواء يفتح الأمعاء حتى يسهل سلوك الثفل إلى مخارجه. المهم لو أراد الإنسان أن يعدد هذه النعم العظيمة لعجز عنها، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم انظر إلى نعمة الله عز وجل من الناحية الشرعية، حيث جعل لتناول هذا الغذاء ذكرا وجعل لإخراجه ذكرا. أما ذكر الله عند تناوله فالبسملة في أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة وهو ربيبه، قال: يا غلام سم الله إذا أردت أن تأكل، وكل بيمينك، وكل مما يليك. كذلك أيضا إذا انتهيت من الأكل هناك ذكر تتقرب به إلى الله وتنتفع به، أن تحمد الله عز وجل، فإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك أيضا عند إخراج هذا الطعام له ذكر عند الابتداء وعند الانتهاء. عند الابتداء ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه فيما ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: